بالاتفاق إن علم أنه رد فيجوز بالاتفاق، إن جهل بندر ها. نعم غلب على ظنه أنه رد، نعم غلب على ظنه أنه رد، غلب على ظنه أنه رد، نعم أنه في كل الحالات. تمام، هذا هو الصحيح. طيب، الإسلام يراعي حقوق المسلم في عدة حالات، فهل لنا فهل لدينا شاهد على ذلك غير الخطبة على خطبة المسلم؟ النهي عن البيع على بيع أخيه. النهي عن البيع على بيع أخيه. النهي عن سوم على سوم أخيه. النهي عن سوم على سوم أخيه. طيب، لماذا جعلت حقوق المسلم محترمة؟ خالد. نعم. ولئلا يقع البغضاء والعداوة بين المسلمين، لأنه لو كانت تنتهك هذه الحرمات لكان هناك عداوة وبغضاء وأصبح الشعب المسلم غير منضبط. نعم، في حديث سهل أظن ما كملناه. ها؟ لكن أخي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال: لا والله، هل تجد شيئا؟ هذا اللي كان عليه أظن. بعد طيب ماخذ لا بأس، قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ملكتكها بما معك من القرآن، ملك هنا تنصب مفعولين، المفعول الأول الكاف والثاني هاء، وهي من أخوات أو من باب كسى، والفرق بين كسى وبابها وظن وبابها أن ظن وبابها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، بمعنى أنك لو جردت الجملة عن العامل لصار الباقي مبتدأ وخبرا، تقول: ظننت زيدا قائما، احذف العامل زيد قائم، لكن كسوت عمرا جبة احذف الفعل عمرا جبة، يصلح ما يصلح؟ طيب ملكتك احذف ملكت، يصلح أنت إياها ها؟ أو أنت هي، ما يصلح. طيب، يقول: ملكتكها، ويجوز في اللغة العربية أن يعبر فيقال: ملكتك إياها، ملكتك إياها. نعم، بما معك في القرآن ألبى، اختلف المفسرون لهذا الحديث هل هي للعوض أو للسببية، والراجح أنها للعوض، ويرجح هذا أمران: الأمر الأول قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فشرط الله لحل المرأة أن يكون ذلك بالمال. والوجه الثاني الذي يرجحه أن في بعض ألفاظ هذا الحديث: فعلمها فعلمها، وهذا يدل أن الباء للعوض وليست للسببية. نعم، وقول: بما معك من القرآن، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهنا قال: بما معك من القرآن، هل هذا مجهول؟ الجواب: لا، لأنه قال بالأول: معي سورة كذا وكذا، تبينها. وفي رواية قاله: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أمكناكها بما معك من القرآن، يعني جعلناك متمكنا فيها بما معك من القرآن.